النشرة الإخبارية، النشرة الإخبارية. لله دركم فقد شدتم لنا صرح الكرامة بالحسام وبالدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لكم نشرة عن أخبار الدولة الإسلامية ليوم السبت 27 من جمادى الأولى لسنة 1440 للهجرة. نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين: هلك ومصابون من البكك المرتدين في أماكن عدة من ولاية الشام، اغتيال جاسوس للحكومة الرافضية في صلاح الدين وتفجير منزل مختار في كركوك. البداية من ولاية الشام. هلك ومصابون من البكك المرتدين في أماكن عدة من ولاية الشام. من الخير: بمعية الله وفضله تم أمس تفجير عبوة ناسفة على آلية للبكك المرتدين في قرية الحريج بمنطقة الصور، ما أدى لإعطابها وهلاك عنصرين كانا على متنها. كما تم أول أمس أيضا بالمنطقة ذاتها قرب قرية الحريج استهداف دورية للبكك المرتدين بنيران جند الخلافة، ما أدى لإصابة عنصر. نسأل الله أن يعجل بهلاكه. وفي الحسكة، بتأييد من الله تعالى تم أمس تفجير عبوة ناسفة على آلية تقل مرتدين يعملون في المحاكم الشركية في حي الأربوية بمدينة الحسكة، ما أدى لإعطابها وهلاك عنصرين فيها، ولله الحمد. وإلى الرقة، بفضل الله ومنه تم أول أمس تفجير عبوة ناسفة على آلية للبكك المرتدين في منطقة الكرامة، ما أدى لإعطابها وإصابة عنصرين بجروح، ولله الحمد. أما في حلب فتم بعون الله أمس تفجير عبوة ناسفة على آلية الرباعية الدفع للبكك المرتدين على الطريق بين منبج والباب، ما أدى لإعطابها وإصابة عدد منهم، ولله الحمد والمنة. ننتقل إلى ولاية العراق. اغتيال جاسوس للحكومة الرافضية في صلاح الدين وتفجير منزل مختار في كركوك. من صلاح الدين، بتوفيق الله ومنه تم أول أمس اغتيال جاسوس للحكومة الرافضية المرتدة بالأسلحة الخفيفة وتفجير منزله وإحراق آليته واغتنام آلية أخرى في منطقة الحديد بجزيرة سامراء، ولله الحمد على توفيقه. وفي كركوك، بفضل الله وتوفيقه تم أول أمس تفخيخ وتفجير منزل مختار قرية الزراعة بمنطقة الرياض المرتد طاهر مدحي، كما تم أمس أيضا بالمنطقة ذاتها تفجير عبوة ناسفة على همر للشرطة الاتحادية المرتدة قرب قرية الأغير، ما أدى لإعطابها وهلاك وإصابة من كان على متنها، ولله الفضل والمنة. وإلى ديالى، بتسديد من الله تم أمس استهداف ثكنة للحشد الرافضي المرتد بسلاح قناص على طريق إمام ويس بمنطقة السعدية، ما أدى لهلاك مرتد وإصابة آخر، ولله الحمد والمنة. أما في الأنبار، فأصدر المكتب الإعلامي تقريرا مصورا لتصفية عنصرين من الحشد العشائري المرتد قرب حديثة، والحمد لله. وإلى ولاية الصومال، بفضل الله وتوفيقه تم أول أمس تفجير عبوة ناسفة في مقر للجيش الصومالي المرتد بمدينة بلدوين في منطقة هيران، ما أدى لتدمير أجزاء من المقر وهلاك عنصر وإصابة آخر، ولله الحمد. وأخيرا إلى ولاية اليمن من البيضاء، بتسديد من الله تعالى استهدف جنود الخلافة موقعا للحوثة المشركين بقذيفة هاون بمنطقة زعج في قيفة، وكانت الإصابة محققة، ولله الحمد على تسديده. وفي الختام، هذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من عناوين: هلك ومصابون من البكك المرتدين في أماكن عدة من ولاية الشام، اغتيال جاسوس للحكومة الرافضية في صلاح الدين وتفجير منزل مختار في كركوك. وتقبلوا تحية إخوانكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تحفلوا بالكفر يحشد أهله، فهم الغثاء وحاصبات جهنم. جرعتم الكفر اللعين سمومه ممزوجة بالذل بعد الألقم لا تحفلوا بالكفر يحشد أهله فهم الغثاء وحاصبات جهنم أفدي الخلافة بالنفيس وبالدم حتى تظل منارة للمسلمين هي رمز إسلامي ودار خلافتي ومحط آماني وسر تقدمي أفدي الخلافة بالنفيس وبالدم حتى تظل منارة للمسلمين هي رمز إسلامي ودار خلافتي ومحط آماني وسر تقدمي.